رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وحذر أيها النبي الناس يوم الندامة على التقصير حين يقبل الأمر ويحاسب الناس، فلسعداء الثواب وللأشقياء العقاب. والكفار في هذه الدنيا في غفلة عن ذاك اليوم، لأنهم أعرضوا عن الحق واتبعوا الباطل، وليس عندهم إيمان صحيح ولا عمل صالح. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إن الله وحده يرث الأرض ومن عليها، حيث يفني الخليقة جميعها ويبقى وحده، لأنه حي لا يموت سبحانه. ومد العباد إليه وحسابهم عليه، وسوف يجازيهم بأفعالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر أيها النبي للناس في هذا القرآن خبر إبراهيم عليه السلام، فإنه كان من أعظم الأولياء الصادقين المخلصين، وقد اصطفاه الله بالنبوة وأكرمه بالخلة. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يوم قال لأبيه آزر لماذا يا أبت تعبد الأصنام الجامدة وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تدفع عنك ضر ولا تجلب لك نفع؟ فالله وحده الذي يجلب النفع ويدفع الضر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إن الله أكرمني بالعلم النافع الذي أوحاه إلي، فاقبل مني النصيحة وتعال معي إلى طريق الهدى أدلك على طريق مستقيم لا عوج فيه ولا ضلال. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تتبع الشيطان بأن تعبد الأوثان وتترك عبادة الرحمن، فإن إبليس عدو لله قد استكبر على عبادته وعصى أمره. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت أخشى أن تموت وأنت كافر فيخلدك الله في النار فتكون مصاحبا للشيطان في الجحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. فقال آزر لابنه إبراهيم أتريد أن تعبد غير آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تترك سبها وشتمها لأرمينك بالحجارة حتى تموت، فارقني فلا أراك ولا تراني ولا تكلمني ولا تلقاني. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال إبراهيم لأبيه لك سلامة مني فليأتيك مني ما يؤذيك، فللوالد إحسان الصحبة ولو كان كافرا لا طاعة في المعصية. ثم قال إبراهيم سوف أدعو الله أن يهديك إلى الإيمان وأن يغفر ذنبك، فإن ربي عودني ألا يخيب رجائي فيه بل يكرمني بإجابة دعائي دائما. وسوف أفارقك يا أبي أنت وقومك وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله، وأستمر على دعائي وعبادتي لربي مخلصا له ديني، فربي لا يشقيني بعد سؤالي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما فارق إبراهيم أباه وقومه وأصنامهم رزقه الله إسحاق ومن بعد إسحاق ابنه يعقوب وجعلهما نبيين كريمين. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وتفضل الله على الجميع إبراهيم وأبنائه بالفضل العظيم من النبوة والرسالة والحكمة والذكر الحسن وثناء الجميل الباقي. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر أيها النبي في القرآن خبر موسى عليه السلام فإن الله قد اختاره نبيا واصطفاه رسولا وكان من أولي العزم عليهم السلام.